القاهرة تقدم شموس في سماء الأزهر. العلم عند الله في الأرض وفي السماء. العلم عند الله ميراث الأنبياء. في ليلة الإسراء في يوسف والعذراء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. مع الدكتور أسامة الأزهري والمخرج محمود محبوب. العلم عند الله كنوز الأتقياء. العلم عند الله في السادة الأولياء. في لوحة الدعاء لعباده العلماء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. لمن أراد وشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم وكل سنة وحضراتكم ومصر العظيمة بألف خير. جمهرة أعلام الأزهر كتاب كبير موسوعة صدرت في 10 مجلدات كبار. استغرقت من عمري حوالي 16 سنة من العمل. حاولت أن أنا أجمع فيها سير علماء الأزهر الشريف في القرن الأخير الهجري، في محاولة مني أن أنا أعيد جمع وحشد الذاكرة المؤسسية الوطنية التي تكشف لنا كمصريين كم أن هذا البلد العظيم استقبل الوافدين من مختلف بلاد المعمورة ولقنهم المنهج العلمي السديد الذي استطاعوا من خلاله أن يكونوا أمناء على الدين وعلى الوطن وعلى الإنسان. رجع أولئك العلماء الأزهريون إلى بلادهم فملأوا الدنيا نورا وعلما. لم يرجع واحد منهم إلى بلده فأراق قطرة دماء أو تسبب في القلاقل والشحناء بين الناس، بل تقلد أولئك العلماء أرفع المناصب من منصب رئيس الجمهورية إلى الوزارة إلى الإفتاء إلى القضاء إلى غيره، فما لمس الناس منهم إلا الأثر الآمن. أطفأوا نيران الحروب، جمعوا شمل الناس، نشروا العلم والتعليم. شغفت بهذا المعنى على مدى سنوات طوال وأنا أحاول تجميع سير علماء الأزهر في هذا الصدد، فلقيت قدام عيني مثلا قائمة في غاية الغرابة والعجب. فمثلا الأستاذ الكبير الشيخ محمد أمين وادي الهندي، قطب القرآن الكريم ورائد تحفيظ القرآن في السودان. العلامة الكبير الشيخ مصطفى بن خليل الذي يمثل جسر بين الجامع الأزهر وجامع الزيتونة في تونس. الأستاذ الكبير الشيخ محمود نشابة، أستاذ العلماء في طرابلس الشرق في لبنان وفخر علماء لبنان. الأستاذ الكبير الشيخ محمد كامل بن مصطفى، مفتي الديار الليبية وشيخ علماء ليبيا في زمانه. جلالة السلطان السيد علي ابن السلطان عمر ابن الأمير الحسن، سلطان بلاد جزر القمر وأول عالم قمري تخرج في الأزهر الشريف. العالم الجليل الشيخ المولود الشعيبي الزيتوني الأزهري، شيخ علماء الجزائر. الأستاذ الكبير الشيخ أحمد بن مهزع الملكي الأزهري، أول بحريني يتخرج في الأزهر الشريف. محدث الشام الإمام الكبير الشيخ الدين الحسني. الشيخ محمد صالح الحنبلي، مفتي البوسنة وعلامة البوسنة. الشيخ إبراهيم المختار بن عمر المنفراوي، مفتي أريتريا. الشيخ عليش عوضة، رائد النهضة الثقافية في جمهورية تشاد. الرئيس هواري بومدين، رئيس جمهورية الجزائر. الإمام الكبير الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري، محدث المغرب. الشيخ محمد عمر بن سلم، مؤسس الرباط العلمي الكبير في مدينة غيلبة وزير في حضرموت اليمن، وعشرات ومئات وألوف غير هذه الأسماء التي ذكرناها من الأئمة والأعلام الذين جاءوا من بلادهم فدرسوا في الأزهر الشريف وتخرجوا فيه. خرج الكتاب جمهرة أعلام الأزهر الشريف عن مكتبة الإسكندرية في 10 مجلدات كبار ليمثل حصيلة وعصارة 16 سنة من العمل المتواصل، أقدمها هدية إلى الوطن العظيم وإلى الدنيا بأكملها كصورة براقة ومشرفة لهذا الوطن ولمؤسساته. خلال أيام شهر رمضان حناخد في كل يوم حلقة، في كل حلقة شخصية من الشخصيات اللي احنا ذكرناها والتي لم نذكرها، نحاول في خلال دقائق معدودة أن نقدم بانوراما عن تلك الشخصية، أن نستعرض سريعا أهم المحطات في حياة كل شخصية من تلك الشخصيات، نشأته، حياته، دراسته في الأزهر، العلماء اللي درس عليهم، مؤلفاته، الوظائف والمهام التي قام بها في بلاده بعد أن رجع إليها، لنقدم للدنيا بأكملها صناعة ثقيلة قدمت من خلالها مصر إلى الدنيا بأكملها شموس للعلم والهداية والمعرفة، شخصيات من وراء شخصيات، أقمار وشموس أنارت الدنيا، نبحر معها في تلك المسيرة الممتدة في الحلقات القادمة على امتداد شهر رمضان المعظم. انتظروا مزيد من النور وشموس النور والهداية والعلم والأمان في الحلقات القادمة، وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة أترككم في رعاية الله تعالى وأمنه. كنتم مع شموس في سماء الأزهر. العلم عند الله هو غاية العطاء، العلم عند الله للمؤمنين رداء، في اليسر والشقاء، في الصبر على البلاء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. مع تحيات الدكتور أسامة الأزهري والمخرج محمود محمود. العلم عند الله في العفو وفي القضاء، العلم عند الله في المنح في السراء، في المنع في الضراء، في الأقصى والشهداء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد.